إن ذكرت وإلا فذكروني سأسألكم عنها ولا أدري هل نسيتم أم حفظتم. نصاب الذهب بالجرامات 580، الفضة بالجرامات 595. طيب، من سئل عنها غدا إن شاء الله تعالى فأجاب، قيل أصب، ومن لم يجب قيل رفض. طيب، بالنسبة للجنيهات كم تساوي من الورق النقدي؟ 5. ما في أحد من السيارات هنا؟ كم؟